بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بعد العشرين من مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم. كان الحديث لا يزال مستمرا حول أمور تتعلق بتعظيم القرآن وأداب كتابته، وأداب كتابته يدخل فيه التعظيم بشكل كبير، فتكلمنا على عدة أمور. وأقول وكذلك من آداب كتابته التي تكلم عليها العلماء في القديم، أن يجرد على الهيئة الأولى، أن المصحف يجرد على الهيئة الأولى. يعني يجرد على الهيئة الأولى؟ العلماء الأوائل كرهوا هذه الإضافات التي موجودة في المصاحف الآن، النقط والشكل وعلامات الأعشار، يعني كل 10 آيات يتعمل علامة، وعلامات الأخماس، يعني كل 5 آيات يتعمل علامة، وعلامات الأحزاب، وعلامات الأرباع، والتعريف بالصور والآيات، وذكر المكي منها والمدني، وعلامات الوقوف، ودلالات المرسوم، ان يحط لك الالف الصغيره والكلام ده، كل هذه اضافات، يعني كل ما اضيف على الهيئه الاولى، طبعا عقلك يذهب الان، يعني ايه مصحفنا دي مكروهه؟ لا، لحظه واحده، كل هذه الامور كرهها الاوائل، هذه الاضافات. وعلى راس هؤلاء واشهرهم سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، و حفيده في العلم، تلميذه إبراهيم النخعي، فإنهم قد كره النقط والتعشير وذكر أسماء السور، وأما من لم يكره ذلك، من السلف، فإنما أراد فقط رفع الحرج. انتبهوا، السلف رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم ما يوهم الاختلاف في ذلك، وكأنهم اختلفوا، يعني وكأنهم وقع بينهم الخلاف في هذه الإضافات في المصحف، هل توضع أو لا توضع. والخلاف في الحقيقة ليس اختلافا مطلقا هكذا، هناك من كرهوها مطلقا، نعم، وأما من أباح، أما من لم يكره ذلك فلم يرد بأن هذا لابد أن يكون موجودا وأنه الصواب وأن غيره هو الخطأ، وإنما أراد رفع الحرج وليس الإلزام، لم يرد الإلزام على العموم بحيث يمتنع الأصل، ذلك بعيد جدا لا يقال. يعني لما قالوا مثلا أنه يجوز أن يكتب المصحف بالإيه، بالنقط والتعشير وكذا وكذا، هذا ليس معناه أن التجريد ممنوع وأن كتابة المصحف على الهيئة الأولى ممنوع، هذا لا يقول به أحد، ومجاهد، ذهب إلى أنه لا يشكل إلا ما يشكل، لا يشكل إلا ما يستشكل. يعني إيه؟ يعني لا تضع من التشكيل في المصحف إلا ما أورث إشكالا، وهذا يؤيد ما قلته الآن، من أنه يوضع فيه بقدر الحاجة، ومن أجاز ذلك في المصاحف من المتقدمين أو من السلف رضي الله تعالى عنهم قيده بعدم البغي، يعني ما تحطش إضافات ملهاش لازمة، ما تحطش أمور يستغنى عنها، قيدوا ذلك بعدم البغي، وقيدوه بأن يكون بالحمرة، يعني أن يكون بقلم أحمر. ليه يكون بقلم أحمر؟ ليه يكون بقلم أحمر؟ علشان يتميز عن الحروف ويتميز عن الهيئة الأولى التي وضع عليها المصحف. الفكرة إن يقصدون إلى أن يحفظ المصحف على الهيئة الأولى التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأنصار. يعني لما ننظر في المصحف كده نلاقي الشكل الأول الذي أرسله عثمان رضي الله تعالى عنه بدون إضافات، حتى مع وضوح تلك الإضافات وأنها ليست من القرآن، حتى مع وضوحها وأنها ليست من القرآن، كان يكون زخرفة مثلا، علامات، أو يعمل دائرة على جانب المصحف ويكتب جواها 10 آيات مثلا. لا، هم يريدون الهيئة الأولى التي كتب عليها القرآن. وهذا ما يعني يؤيده أننا نرى أن أبو عمرو الداني أشهر من تكلم في قضية رسم المصحف وضبط المصحف وكذا، أبو عمرو الداني يرفض النقطة بالسواد. أبو عمرو الداني يرفض النقطة بالسواد. تعرفين النقطة ليه بقول النقطة مش الشكل؟ امبارح اتكلمنا على الشكل، وقلنا ان الشكل ده جاء من الخليل بن احمد الفراهيدي، لانه اول من اخترع التشكيل. تشكيل يعني ايه؟ يعني اعمل اشكال للحركات. قبل الحركات كان يسمى بنقط، يسمى بالايه؟ بالنقط. خلاص. طيب النقط ده اللي هو نقط الإعراب، عندنا نوعين من النقط، نقط إعراب ونقط إعجام. نقط الإعراب اللي هو جه مكانه التشكيل بعد كده، اللي هو بتاع الإعراب، اسمه نقط الإعراب، اللي هو بتاع أبو الأسود الدؤلي. نقط الإعجام اللي هو نقط الحروف، إن الب بنقطة واحدة، والتاء بنقطتين، والثاء بثلاثة، والشين بثلاث نقط، والظاء بنقطة، والضاد بنقطة، وهكذا، والجيم والخاء. ده اسمه نقط الايه؟ اسمه نقط الاعجام، نقط الاعجام. اما النقط اللي هو نقط للحركات اسمه نقط الايه؟ نقط الاعراب، ده بتاع ابو الاسود الدؤلي. اما الاخر بتاع ايه؟ يحيى بن يعمر ومختلف، يعني في من تكلم فيه أو في من وضعه أول مرة وهكذا. فالمشهور أنه لي يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليفي. نعم. أما نقط الإعراب فهو لمن؟ أبو الأسود الدؤلي. أبو عمرو الداني كان يكره أن يوضع هذا النقط بنفس اللون، بنفس لون الكتابة الأصلية، مع أنه خدوا بالكم نقط هو عبارة عن إيه؟ نقطة تخينة كده، دائرة مطموسة كده تخينة. وممكن إن شاء الله أضع لكم صورة فيها نقطة بالأسود الدؤلي، هذا النقط وهو بالحمرة، تجد عند الحرف المضموم نقطة، دائرة حمراء مطموسة بجوار الحرف، دائرة حمراء مطموسة بجوار الحرف، وتجد عند الفتحة دائرة حمراء مطموسة فوق الحرف، وتجد عند الكسرة دائرة حمراء مطموسة تحت الحرف، وعند التنوين دائرتين. عند التنوين دائرتين. خلاص. أبو عمرو الداني كره أن يوضع هذا النقط مع وضوحه، كره أن يوضع بنفس اللون. خذوا بالكم، هو لو اتعمل الدائرة سوداء، طب ما هي بعيد عن الحرف، بعيد عن الكلمات الأصلية، وما فيش حاجة اسمها دائرة سوداء كده مفصولة في الكلمات عشان تختلط فيها. لا، أبو عمرو الداني يريد الإمعان والإغراق في التمييز، فلا يرى بالسواد إلا ما أنزله الله، لا يرى بالسواد إلا ما أنزله الله سبحانه وتعالى. أما غيره مما وضعه الناس فبالحمرة، يعني باللون الأحمر. نعم. وكذلك نرى الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك ماذا يقول؟ الإمام مالك ماذا يقول في هذه هذا الكلام أورده أبو عمرو الداني أيضا في كتابه المحكم في نقد المصحف، له كتاب اسمه المحكم في نقد المصحف، له كتابان مشهوران في بابيهما، المحكم في نقد المصحف، هذا في النقد، هذا في النقد المحكم في نقد المصحف، وله كتاب في الرسم اللي هو الهجاء المقنع في رسم مصاحف الأمصار، المحكم أو المقنع في رسم مصاحف الأمصار. نعم. الإمام مالك نقل أو ذكر عنه أبو عمرو الداني رحمه الله أنه سئل عن نقد المصاحف وأن هذه الإضافات في المصحف، فماذا قال؟ قال: أما هذه المصاحف الصغار فلا أرى بأسا. انتبهوا كلام الإمام مالك هنا رضي الله عنه، أصل كبير في الموضوع، أصل كبير. قال: أما هذه المصاحف الصغار فلا أرى بأسا، وأما الأمهات فلا. أما الأمهات فلا، يعني إيه الكلام ذا؟ يعني الإمام مالك كأنه يفرق بين نوعين من المصاحف: المصاحف المتوفرة في أيدي الناس، المصاحف المتوفرة في أيدي الناس اللي يتداولوها والهدف منها يتعلموها، الهدف منها يتعلموا منها، بيفرق بين هذه المصاحف وبين المصاحف الأمهات التي الغرض فيها أن تكون مرجعا، الغرض فيها أن تكون مرجعا. يعني في زمان حاجة كده اسمها المصاحف الأمهات، المصاحف المراجع اللي بينسخ منها. قلنا إن زمان ما كانش الموضوع زي دلوقتي، ما كانش أي حد عنده مصحف ومصحفين وثلاثة وعشرة زي دلوقتي عندنا، خلاص. لا، كان زمان ممكن مصحف في البيت، وممكن بيت ما فيهوش مصحف أصلا، أو في بعض الكتابات طفيفة في بعض الجلود أو في بعض الأوراق أو الدفاتر، فكان الناس بينسخوا المصاحف. طب المصاحف دي بتنسخ منين؟ بتنسخ من المصاحف الأصلية التي أرسلها عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يحتاج الناس إلى وجود المصاحف الأمهات، يعني البصرة، الكوفة، الشام، يحتاج يكون فيها مثلا 5 6 7 مصاحف، هذه المصاحف يقاس عليها، يقاس عليها، هذه المصاحف تسمى المصاحف الأمهات، المصاحف الأمهات. هذه المصاحف الأمهات، هذه المصاحف الأمهات ينبغي أن تكون على نفس الصورة التي كتب عليها عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، ما فيهاش حاجة خالص، ما دي الأصلية بقى، ده المقياس الدولي، المقياس الدولي لازم يكون مجرد من كل ده، عشان بعد كده الأمور الثانية دي ممكن نختلف فيها وممكن نتفق، ممكن تختلف فيها المصاحف، ممكن واحد قاعد جنب واحد مصحفه مختلف عن مصحفه فيها، لكن لأنها متعلقة بأمور تعليمية هي بتعلمه. شوف الإمام مالك قال إيه؟ قال لك: أما هذه المصاحف الصغار، يعني مصاحف صغيرة في أيدي الناس يستعملونها، يعني يتنقلون بها. كلمة مصاحف صغار على فكرة هي ممكن تبقى المصحف القطع الكبير 30 سنتي، ده مصحف صغير، ده مصحف صغير، ده ما تعرضش مع ما تكلمنا فيه، وهو أنه ينبغي أن المصحف يكون كبير، ما يبقاش مصحف صغير، لأن المصاحف الأخرى اللي تكلموا عليها المصحف يوصل لـ60 سنتي و70 سنتي حجمه، كانوا يكتبون المصاحف ضخمة، هذه المصاحف المراجع كانوا يكتبونها ضخمة، بتصل ساعات لـ60 سنتي و70 سنتي، تخيلين، وتكون ضخمة فعلا، وتكون مثلا سمكها شبرين، يعني 40 سنتي سمك، زي سمك الكتاب كده، لا سمكها شبرين، سمكها 40 سنتي. وهوريكم إن شاء الله المصحف، المصحف اللي كان مصحف عبد العزيز بن مروان اللي كان محفوظ في مسجد الحسين رضي الله عنه، وأوريكم مصحف طشقند في أوزبكستان، ومصحف طبقابي في اسطنبول، أضخمها الأول على الإطلاق، والثاني لولا ما فيه من النقص والأوراق التي سرقت، وإلا فالثاني أكبر، اللي هو مش الثاني مش طبقة به، اللي هو في طشقند أوزبكستان أكبر حجما، وأصغرها المصحف من هذا الحجم، المصحف الموجود في طبقة به في اسطنبول، سمكه 11 سنتي بس، طبعا مش كبير، وكلها مكتوبة على الجلد. فالإمام مالك ذهب إلى أن هذه المصاحف الصغار لا يرى بأسا بها. مصاحف صغار ليه؟ المصاحف المتنقلة في أيدي الناس، لأنها بمقام ألواح التعليم، هي في مقام ألواح التعليم، لا تتخذ مرجعا. اللي خلى الإمام مالك رضي الله عنه يفرق بين المصاحف الكبيرة والصغيرة، إن المصاحف الكبيرة هذه مراجع، والمرجع إذا أنت رجعت له لازم تجده على الصورة الأولى مجردا من أي شيء. يعني ما ينفعش يجوا كده على المصاحف العثمانية ويضعوا عليها إضافات لم توضع بيد من كتب المصحف على عين عثمان، يعني بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه والصحابة الرهط القرشيين الذين معه، لا ما ينفعش يتحط، تيجي تحط عليها حاجة. ممكن أنت تكتب مصحف تنسخ مصحف وتحط ليك أنت اللي أنت عايزه، لأن مصحفك مش مرجع. لكن بما أن المصحف اللي أرسله عثمان مرجع لابد أن يكون هكذا على صورته، وهكذا المراجع التي تنسخ عنه إذا أردت أو إذا أردنا أن نعمل مراجع أخرى، أن نعمل مصاحف أمهات أخرى، ينبغي أن تنسخ عنه كما هي دون إضافات، كما هي دون إضافات. ومن هنا كنت في ملحق بالرسالة لرسالة المصاحف العثمانية، رسالة المصاحف العثمانية معايير الوقوف عليها، خلاص لها فيها ملحق إن شاء الله. لما تتسلموا الكتاب تجدوها إن شاء الله، تجدوا هذا الملحق، فيها ملحق وهو دعوة إلى إيجاد المصاحف الأمهات، المصاحف الأمهات، وفرق طبعا بين المصاحف الأمهات والمصاحف الأئمة. انتبه، المصاحف الأئمة دي مصاحف بعينها اللي هي أرسل، لما نقول مصحف الإمام المصحف الإمام فنريد جنس المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه، المصاحف اللي الخمسة بأعينهم دول بعينهم، مش أي مصحف سادس ولا سابع، لا المصاحف دي بعينها تسمى المصاحف الأئمة. لماذا؟ لأنها قد ائتم الناس بها في نسخهم من القرآن، قد ائتم الناس بها، جعلوها إماما أي قدوة في نسخهم من القرآن، هذه مصاحف الأئمة. لكن لما أقول مصاحف الأمهات، أنا ممكن دلوقتي أنسخ مصحف أمهات، ممكن دلوقتي أنسخ مصحف يكون الأم، الأم يعني إيه؟ يعني صورة عن المصاحف الأئمة يرجع إليه ويخلو من الإضافات التي تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالنقط والتعشير وكذا وكذا، تتعلق بكيفية القراءة وتسهيلها والكلام ده كله، خلاص. في هذه المصاحف الأمهات، ولي في هذه الرسالة دعوة، في هذا الملحق دعوة إلى المصاحف الأمهات، يعني حتى أقول في هذه الرسالة حتى وإن توفرت، أنا لا أمنع طبعا المصاحف التي بين أيدينا الآن، لا أمنعها خالص طبعا، نحتاج إليها قطعا، لكن أنا أدعو إلى إحداث شيء آخر، يعني إلى إيجاد شيء آخر، وهو الاحتفاظ بالمصاحف الأمهات. لا توجد الآن مصاحف أمهات بين أيدينا، لا توجد مصاحف على الهيئة الأولى بين أيدينا للأسف، وأنا لا أعتبر هذا شيئا جيدا ولا أعتبره شيئا عاديا، إن المصاحف بهيئتها الأولى المجردة لا تكون بين أيدينا كما كتبها عثمان رضي الله عنه، هذا شيء أراه ليس عاديا وليس جيدا. نعم، فالذي أريد أو دعوت إليه وأرجو أن تتبناه بعض الهيئات أو بعض المخلصين فيقوم به كمشروع، هو إيجاد المصاحف الأمهات، المصاحف الأولى تماما كالتي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن هذا هو المقياس الدولي، إذا صح التعبير، المقياس الدولي للقرآن وللمصحف، مجردا من كل هذه الإضافات التي توجد على المصاحف. في مصر المصاحف مش واحدة، في العلامات والأشياء اللي عليها وفي علامات الوقف وكذا وكذا، وتختلف عن اللي في تركيا، وتختلف عن اللي في الشام، وتختلف عن اللي في أفريقيا، وتختلف عن اللي في المغرب. لا إشكال، هذا بحسب الحاجة، لا إشكال، هذا بحسب الحاجة، لكننا نحتاج إلى الصورة الأولى من هذه المصاحف، الصورة الأولى من هذه المصاحف. نعم، بقي أشياء في قضية تعظيم المصحف وكيفية التعامل معه. ماذا نفعل فيما بلي من الأوراق، فيما بلي من الأوراق؟ الأصل أن ما يبلى من أوراق المصحف أن يحفظ، أن يحفظ أو أن يجعل في خرقة إذا كان خلاص مش هينفع يستعمل وهيبتزل وبيضيع والهواء بيضيره وبيقع لا، نحن ابن عابدين يقول يوضع في خرقة ويدفن. يوضع في خرقة يعني يتحط في كيس قماش ويدفن، لكن هذا يخشى فيه من الوطء بالقدم، يخشى فيه من الوطء بالقدم. المشهور الآن ما نفعله هو الحرق، هو الحرق. قد منعه بعضهم، بعض العلماء منع الحرق، قال فيه امتهان، قال إن الحرق فيه امتهان، الإنسان لا يحرق شيئا إلا إذا لا أقول ربما يكون ذلك بنية الإيه؟ بنية الحفظ. ففرق بين من يهدم الكعبة، فرق بين من يهدم الكعبة لأجل أن يبنيها على أساس متين، هذا في الحقيقة لا يهدمها، هذا يفكك حجارتها ليضعها على صورة أفضل وأثبت وأمتن. فرق بين هذا وبين من يهدم الكعبة نكاية في الدين وإهانة للشعائر، فرق، مع أن الصنع قريب جدا أو هو واحد تقريبا، هو واحد. فكذلك نقول في الحرق، ونقول إن سيدنا عثمان رضي الله عنه ماذا فعل في المصاحف الأخرى بعد أن نسخ مصاحفه التي أرسلها الأمصار؟ ماذا فعل؟ حرق المصاحف الأخرى، حرقها. فالحرق لا إشكال فيه لأنه يذهب عين القرآن وعين الصحائف، هذا ما يميز الحرق في الحقيقة، إن أنت خلاص بتعدمه، بتعدمه، بتذهب العين. أنت لما تجيب مصحف بلية أوراقه بلية وتحرقه وتفرك هذا الورق المحروق، هذا الرماد تفرقه يصير رمادا خلاص، يطير يطير، هذا الورق المحروق يصير رمادا معدوما، لا تتبين فيه كلاما ولا تتبين فيه أي شيء. واحترف أنه ممكن تحرق المصحف أو الأوراق وتبقى الأوراق سليمة فيها علامات الكتابة، لا، لابد أن تفركها، لابد أن تفركها عشان تتحول إلى رماد زي بودرة خلاص، وأصبح خلاص عين القرآن هنا تلاشت خلاص، ما فيش عين القرآن المكتوب، تلاشت مش موجودة خلاص. وبعض العلماء قال يغسل، طبعا يغسل ليه؟ لأنهم كانوا يكتبون بالحبر على الجلود، فكانت غسله متخيل، كان غسله متخيل، كان الحبر ليس ثابتا جدا يعني، ممكن يغسل بالماء. طبعا دلوقتي في الأحبار ممكن لا تغسل بالماء، لو على القماش أو على الجلد لا تغسل بالماء لأنها أحبار بترولية، كان زمان الأحبار مواد طبيعية جدا يعني، مواد من البيئة، أشياء محروقة يعني يصنع منها الحبر، فلو تغسلت بالماء بتطلع خلاص. لكن يخشى هنا، يخشى هنا على الإيه؟ على الغسالة، لما تغسل بالماء تحترس إن الماء لو حصل الغسل بالماء يعني أن الماء الذي يتساقط ينبغي ألا يقع على الأرض، وينبغي ألا يدهس بالقدم أو يدهس بالقدم، ينبغي ألا إيه؟ ألا يهان. لكن طبعا واضح أن الحرق أفضل، الحرق أفضل الطرق يعني، الحرق يعتبر أفضل الطرق. نعم. ومما نص عليه العلماء في تعظيم المصحف ألا يقال مصيحف، ألا يقال مصيحف، كما لا يقال مسيجد، هذا قاله سعيد ابن المسيب، أنا أقول المسيب حتى لا تلاحقني أو حتى لا تلحق بي دعوته، قال سيب الله من سيبني، أقول المسيب، المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه، هو يقول لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم، ما كان لله فهو عظيم، هذا أخرجه أبو داود في كتاب الإيه؟ المصاحف. نعم. ومما يتعلق كذلك بصيانة المصحف ألا يمسه المحدث حدثا أصغر أو أكبر، ألا يمسه المحدث حدثا أصغر أو أكبر، ويقرأه دون مس، يقرأه من كان محدثا حدثا أصغر دون أكبر، يعني واحد جنوب أو واحد محدث يحتاج الوضوء، جنوب يعني حدث أكبر والحيض والنفاس طبعا حدث أكبر، خلاص، ويحتاج إلى الوضوء حدث أصغر، أخرج ريح فعلى كذا، خلاص. كلاهما لا يمس المصحف، ما يمسكش المصحف، ها؟ لكن عند القراءة باللسان فقط المحدث حدثا أصغر، يعني من يحتاج إلى الوضوء هذا يمسه لا إشكال. أما المحدث حدثا أكبر، المحدث حدثا أكبر لا يقرأه أصلا حتى بلسانه، الحائض والنفساء والجنب لا يقرأ حتى باللسان، ها؟ نعم. أما جواز القراءة للمحدث حدثا أصغر فهذا محل إجماع، هذا بالإجماع، يجوز بالإجماع لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يقرأ القرآن. ندخل في باب جديد، باب في التفسير وشروط المفسر وآداب المفسر. أيوة. طبعا نحن حينما نقول علم التفسير، نقول الكلمة دي كده، نقول علم التفسير، ها، فنحن في الحقيقة يعني نتوسع أو نتسامح في التعبير أو في العبارة لما نقول لك علم التفسير. ليه؟ لأنه لا يوجد في الحقيقة علم مستقل يسمى علم التفسير إلا من حيث جرى ما جرى على اللسان وما جرى في الكتب. ليه؟ لأن العلم عبارة عن العلم هو عبارة عن القضايا الكلية. يعني إيه؟ العلم قواعد، العلم لازم يكون له قواعد تندرج تحتها مسائل، قضايا كلية تندرج تحتها فروعها الجزئية، تندرج تحتها فروعها الجزئية. وعلم التفسير أو التفسير لا يوجد ما يسمى هكذا بالتفسير كعلم مستقل، مفيش. هو أنا لما أقول لك دلوقتي إيه؟ اشرح لي، اشرح لي الأربعين النووية، اشرح لي الأربعين النووية، خلاص؟ فأنت شرحتها، هل كده أنت عملت علم اسمه علم شرح الأربعين النووية؟ لا، ده انت استعملت النحو والصرف والبلاغة، ها، وأصول الفقه في ايه؟ في شرح كلام معين. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ كانت مجالا ومكانا وموضوعا لتطبيق العلوم، كانت مكانا لتطبيق العلوم وليست هي العلوم، وهذا التطبيق للعلوم ليس هو العلوم، وليس علما مستقلا بذاته، ليس علما أصلا، ده ممارسة، ده ممارسة. يعني أنت درست صرف ودرست نحو ودرست البلاغة ودرست أصول الفقه، وقمت جايب المصحف وقعدت تفسر، هو أنت كده عملت علم جديد لواحد اسمه علم التفسير؟ ولا أنت عندك علوم موجودة مسبقا، عندك علوم موجودة مسبقا طبقتها في هذا الكتاب في هذا المصحف، وشرحت معاني هذا المصحف وبينت مراد الله تعالى، هو ده الحقيقة، ده اللي أنت عملته. فلا يوجد ما يسمى بعلم التفسير كده كعلم مستقل، إلا ما توسعنا فيه في العبارة وتسامحنا فيه وما درج عليه الناس من استعمالهم. أما كعلم، علم ذي قضايا كلية تندرج تحتها مسائلها الجزئية، فلا، ما فيش. التطبيق، التفسير هو تطبيق للعلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. في حاجة اسمها علم شرح الحديث؟ في حاجة اسمها علم شرح الشعر؟ ما فيش حاجة اسمها علم شرح الشعر ولا علم شرح الحديث. كذلك ما فيش حاجة اسمها علم شرح الايه؟ القرآن. ما فيش حاجة اسمها علم شرح القرآن. وأقرب العلوم للقرآن، أقرب القواعد الكلية للقرآن هي هذه المادة التي ندرسها الآن وننتهي إن شاء الله اليوم منها، اللي هي تسمى علوم القرآن. لو قلنا إن في حاجة اسمها أصول خاصة بالقرآن فهي هذه المادة، فهي هذه المادة. وكما رأيتم الآن أو كما رأيتم في هذه المجالس، هي إما علوم موجودة بذاتها وإما معارف ومبادئ وأفكار، لا تكون قواعد كلية تشكل علما مستقلا. ولو شكلت العلم فهو علم علوم القرآن، علوم مستقلة تماما، وليس هو علم التفسير. يعني عاملة زي علم أصول الفقه كده، زي علم أصول الفقه خلاص، لكن غير التفسير. لكن هل كده كتاب التفسير ده عبارة عن علم مستقل بذاته؟ ده شرح يا جماعة، شرح كتاب التفسير ده شرح. فما فيش حاجة اسمها علم التفسير، ما فيش حاجة اسمها علم التفسير. وفي الحقيقة ان الكلام في موضوع علم التفسير ده، انك تقول ازاي ما فيش حاجة اسمها علم التفسير، انت كده بتحط من قدره، لا بالعكس، بالعكس، الحط من قدره هو ان تجعله علما مستقلا. لانك اذا جعلته ثمرة لبقية العلوم رفعت منه، لانه يحتاج إلى عدد من العلوم كما سنعرفه اليوم إن شاء الله الآن، يحتاج إلى عدد من العلوم وإلى تمكن رفيع في هذه العلوم التي سنذكرها حتى تستطيع أن تفسر كتاب الله. أما إذا جعلته علما مستقلا بذاته كان ضئيلا في مادته، وكان قليلا جدا في مادته. يعني إذا تكلمت على قواعد التفسير أو علم التفسير الذي ليس أصول فقه وليس نحو وليس صرف وليس بلاغة، جعلته أهون العلوم. ولذلك خلونا نتكلم بنوع من مكشفة الأوراق. يعني هو أنت كلمة مفسر بتبهرك زي فقيه وأصولي ومحدث ومتكلم؟ لما تسمع كلمة مفسر تشعر أنها شيء جميل متواضع كده حلو، لكن غير متكلم. متكلم يعني جدلي، يعني علم الكلام، غير أصولي، أوف أصول الفقه، غير فقيه، ها غير فقيه، ماشي. طب ليه؟ إيه اللي خلى الأمر كده؟ لا ده أنا الأصل إن لما أسمع كلمة مفسر دي، يعني هو يفسر بنفسه، أفزع منها، يعني تبهرني وترهبني. طب إيه اللي خلى الأمر كده؟ لأن التفسير أصبح عندنا هو مجرد معرفة معاني المصحف، هو ده التفسير عندنا. التفسير عندنا أن تعرف ما كتبه غيرك من التفسير. فالأمر هنا طبعا ما يخضش، يعني إنك تمسك تفسير ابن كثير تقرأه كله، ها تجيب تفسير ابن كثير تقرأه كله، تجيب تفسير البيضاوي حتى تقرأه كله وتفهمه دون أصوله اللي بني عليها، ها انك تجيب تفسير النسخ وتقراه، ده شيء. اما ان تفسر انت القران ابتداء بما عندك من ملكه والات، هذا شيء اخر تماما. ففرق بين دراسه التفسير والتفسير، انتبه للكلام ده، فرق بين دراسه التفسير والتفسير. دراسة التفسير هو أن تدرس ما كتبه غيرك من المفسرين، وهذا أمر يسير، يحتاج إلى أن تكون عندك أشياء قليلة من هذه العلوم حتى تفهم كلامهم فقط، لأنهم يعطونك النتيجة، يعطونك المعاني، يعطونك نتائج أفكارهم، وأنت متلق، تحتاج فقط إلى شيء من الآلات حتى تتلقى تلقيا صحيحا وحتى تفهم عنهم كلامهم خلاص. أما أن تشرع أنت ابتداء في التفسير، تجيب كده المصحف أنت بقى والمصحف والعلوم اللي في دماغك، إنك تعمل كده، لا دي مرتبة تانية خالص. هذه لا يفعلها إلا نحوي بلاغي أصولي، ما يعملش كده غير واحد كده، واحد لا لا لا واحد فعلا لغوي أصولي، اللغوي الأصولي المنتهي. شوف اللغوي الأصولي المنتهي هو الذي يفسر القرآن. معنى يفسر القرآن يعني إيه؟ برضو في نقطة مهمة. طب ما في ناس مش كده بتفسر القرآن، ها في ناس مش كده، في شباب معاصرين بيفسر القرآن، لا ده بيلخص لك تفسيرات الناس، ده بيلخص لك تفسيرات الناس، ما هوش أصولي ولا حاجة، ولا هو لغوي ولا كلام ده كله، ولا أنت بشيء من عنده. لكن التفسير اللي بنتكلم فيه هو أنك تأتي بالمصحف وتفسره كلمة كلمة، وجملة جملة، وآية آية، ومقطعا مقطعا، وسورة سورة، أن تفسره هكذا من أوله إلى آخره بما عندك من الملكات. هذا لا يقوم به، هذا العمل بعينه لا يقوم به إلا لغوي بلاغي أصولي. خلاص، فهذه نقطة مهمة جدا لازم نفرق. فرق بين، احفظ هذا، فرق بين دراسة التفسير والتفسير. دراسة التفسير هو أن تتلقى ما وضعه غيرك من المجتهدين المفسرين، أما التفسير فهو أن تفسر ابتداء كما فسره. هذا شيء آخر تماما، هذا شيء آخر تماما. نعم، في الحقيقة أن كلمة تفسير بمعنى كلمة شرح. تفسير القرآن يعني شرح القرآن، تفسير القرآن يعني شرح القرآن. خلاص، لكن غلبت كلمة إيه؟ غلبت كلمة تفسير على القرآن وشرح على السنة. يعني ممكن تقول مثلا تفسير السنة وتقول شرح القرآن، لا إشكال. وربما يعني تقابلكم كلمة تفسير، كلمة تفسير تستعمل في غير النص القرآني فلا تستشكلوا ذلك. التفسير نعم هو جرى غالبا، هذا المصطلح جرى غالبا في القرآن، والشرح في السنة. لكن ربما ترى تفسير حديث مثلا، تفسير حديث يعني شرح حديث، لكن لا تكاد ترى شرح القرآن، لا تكاد ترى ذلك. لا يستعمل معه الآن إلا لفظ التفسير، كأنه صار خاصا به، وفي الأصل هو ليس خاصا به. نعم، طيب، ما هي أدوات المفسر؟ ما هي أدوات المفسر؟ لازم نفرق في أدوات المفسر بين حاجتين، بين العلوم. انتبهوا للتفصيل ده كويس عشان ده يلخص لكم اللي في الكتب. يعني ممكن في مقدمات بعض الكتب زي مثلا التسهيل لمحمد بن جزي الكلبي الزرناطي، محمد بن جزي الكلبي الزرناطي له كتاب التسهيل علوم التنزيل، تفسير جميل رائع، يعني له مقدمة طويلة وجميلة فيما يحتاجه المفسر من العلوم، وغيره كذلك له مثل هذا الكلام. لكن ربما تختلط عليك الأمور، وتختلط عليك أن بعضها ليس بعلوم، كأن تعرف القصص مثلا، هذا ليس علما مستقلا. أن تعرف القصص ليس علما مستقل، لكن هو توسع في العبارة كما يقال، هو المعارف التي تحتاجها، الأدوات التي تحتاجها. لكن إذا أردنا أن نفصل ما هو من باب العلوم وما هو كالشرط، أو ما هو ينبغي تحصيله تحصيلا كاملا قبل الدخول فيه، ثم ما هو كالشرط، ثم ما هو ما يحتاج إليه في أثناء التفسير، فهناك تفصيل، هناك تفصيل. نعم، هناك علوم يحتاجها المفسر إذا أراد أن يفسر هو القرآن، طبعا بالطريقة التي قلتها، لا أراد أن يلخص تفسير الناس ويطلع تفسير ميسر وتفسير ملخص والكلام ده كله. ده مش تفسير، دي تلخيصات ومساعدات والكلام ده كله. خلاص، طيب، أما أدوات المفسر من العلوم بمعنى أن ينبغي أن يحصلها المفسر تحصيلا تاما ويتمكن فيها، وأن يتمكن في هذه العلوم قبل أن يبدأ تفسير القرآن، فهذه العلوم أربعة علوم: علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة، وعلم أصول الفقه. علم الصرف وعلم علم النحو وعلم الصرف والبلاغة وأصول الفقه. نعم، أما علم النحو فلا يخفى وجهه في التفسير، ففايدته معروف. النحو علمه علم معروف، فائدته في القرآن هي فائدته، لا يحتاج، لأنه به تتبين معاني الألفاظ. لما ينظر إلى إعرابها وينظر إلى تركيبها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يفهم كلام العلماء المجتهدين في القرآن إلا بمعرفة النحو. ومثله علم الصرف. وقديما كان كلمة نحو تشمل النحو. في كلامنا دلوقتي لما نتكلم ونقول كلمة النحو، ندرس النحو والبلاغة مثلا، فنحن نقصد النحو والصرف في الحقيقة. يعني حتى في أنا لما أتكلم الآن وأقول لازم علم النحو وعلم الصرف، علم النحو وعلم البلاغة، أنا ممكن واحد يقول طب فين الصرف يا مولانا؟ لا، أنا ما أقصدش أن الصرف يقع، الصرف داخل من ضمن النحو كأنه تابع له، وقديما كان متضمنا فيه، قديما كان متضمنا فيه، هو يتبعه دائما في المنهج وفي الدراسة وفي الفائدة. هذا أمر يكاد يكون معهودا بين المتخصصين، أن الصرف يتبع النحو. فالكلام على الصرف على النحو استقلالا، الكلام على النحو فقط دون تمييز الصرف يدخل فيه، يعني أن الصرف يدخل في النحو، وأن الكلام يشمل علم الصرف أيضا. نعم، فعلم الصرف نستطيع أن نقول إن فائدته كفائدة النحو، وإن بيانه في الإيه؟ في الطريق أو في المادة، لأن علم النحو يتعلق بالمركبات، يتعلق بالمركبات، فينظر فيه إلى التركيب كما ستعرفون إن شاء الله، ينظر فيه إلى التركيب. أما علم الصرف، وبعضكم درس وعرف هذا الكلام، أما علم الصرف فينظر فيه إلى بناء الكلمة الواحدة، علم الصرف بينظر فيه إلى اللفظة الواحدة وما تتقلب إليه من المعاني، أو ما تتصرف إليه من الصيغ والمعاني، أو من المباني والمعاني. نعم. العلم الثالث علم البلاغة، علم البلاغة، علم البلاغة أو علوم البلاغة بتشمل ثلاث أبواب. الباب الأول علم المعاني، الباب الثاني علم البيان، الباب الثالث علم الايه البديع الذي يشمل محسنات لفظية ومعنوية. خلاص، الأساسيان هما علم المعاني وعلم البيان، أما علم البديع فمحسنات. ها، وأنا أريد أن أقرأ لكم من مقدمة الزمخشري رحمه الله، من مقدمة الزمخشري حول قيمة علم البلاغة، حول قيمة علم البلاغة في تفسير القرآن، حول قيمة علم البلاغة في تفسير. أنت لا تفسر نصا لفقيه، أنت تفسر نصا أعجز من جهة البلاغة، أعجز الفصحاء من جهة البلاغة. أنت لا تفسر نص فقيه حتى تقف على المعاني المجردة، على أصول المعاني. أنا أريد أن أقرأ لكم الآن كلام الزمخشري، كلام الإمام الزمخشري رحمه الله في مقدمة كشافه، في مقدمة كشافه حول مكانة هذين العلمين اللي هو علم المعاني وعلم البيان في تفسير القرآن. يقول رحمه الله، طبعا سأختصر الكلام لن أقوله من أوله لأن المقدمة طويلة، وإنما الشاهد يعني يقول: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم، المتكلم اللي هو مين؟ اللي هو الجدلي صاحب علم الكلام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، وإن كان من ابن القرية أحفظ. ابن القرية هو أحد الفصحاء العرب، اسمه أيوب، اسمه الأيوب، والقرية اسم أمه، القرية اسم أمه. نعم، ومعنى القرية في الأصل يعني حواصلة الطائر. كان من الحفاظ، كان من الحفاظ، ونقل الكتب القديمة، نقل الكتب القديمة إلى العربية. قتله عند الإيه؟ قتله الحجاج، قتله الحجاج، فقال عند القتل: لكل جواد كبوة، ولكل شجاع نبوة، ولكل حكيم هفوة. فصارت هذه أمثالا، صارت أمثالا، يعني هو الذي قال لكل جواد كبوة، ولكل شجاع نبوة، ولكل حكيم هفوة. نعم، هذا هو ابن القرية. يقول: وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ. وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي ونتكلم حتى على علم النحوه، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، اللي هو التفسير، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. إذا خلاهم مختصين بالقرآن، خلاهم مختصين بالقرآن. شوف الكلام مرة ثانية، يقول: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، يعني الفقيه لا يفسر. نعم الفقيه لا يفسر، نعم الفقيه لا يفسر الفقيه. وشوف الزمخشري هذا الإمام الحنفي لما يقول الفقيه لا يفسر. والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، ده الزمخشري متكلم كبير، الزمخشري معتزلي ومجادل عن مذهب المعتزلة، المتكلم أيضا لا يفسر، نعم لا يرقى أن يكون مفسرا. شوف: والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه أو بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوث على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان. إذا بس كده لا برع وخلاص، لا لا، شوف إذا أشرته عشان يفسر، إشارته عشان يفسر. شوف اللي برع في العلمين دول، إذا برع فقط فيهم، برع فيهما فيفسر، لا شوف شرطه: إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، أعد زمن بمارسهم، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، مش زمن واحد، أزمنة، أعد فترة بينقر وبيحل المشكلات وبيحل معضلات ويبحث في الكتب. يقول: وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قعد كتير حريص وعنده همة عالية، سنين أزمنة قعد عمال يبحث في الكتب وعايز يعرف إيه المقصود هنا، الحديث هنا قال إيه، والآية هنا بتقول إيه، وفهم وقالت إيه في كل النصوص، لكن هو هنا يتكلم على القرآن. يقول عادي يفتش في كتب التفسير، ويفتش في الكتب المعتنية ببيان القرآن، وينظر كلام العلماء سنين وهو على هذا الحال. نعم. يقول يفعل هذا بعد ماذا؟ يقول بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ، يعني يكون كمان درس كل العلوم التانية، يعني كل الشروط دي مع أن يكون درس وخلص العلوم التانية وأخذ منها بحظ، جامعا بين أمرين: تحقيق وحفظ. يعني مش عنده قدرة على التحقيق بس، ده محفوظ كتير، يعني بعض الناس عندهم محفوظ كبير ولكنهم ليسوا محققين، وبعضهم محققون ولكنهم عندهم تقصير في التحصيل فيما ينبغي أن يكون عندهم من مادة العلم. لا، هو لابد أن يكون جامعا بين أمرين: تحقيق وحفظ. بس كده لا، كثير المطالعات. أنا عايز أنبهكم على حاجة: الزمخشري إمام كبير، لا يلقي الكلام اعتباطا، يعني لا يرتجله هكذا وزي ما تيجي كلام حلو وخلاص، هو هنا بيتكلم على شروط دقيقة للمفسر بدليل نفصلها. قال لك النحوي ما ينفعش، والمتكلم ما ينفعش، والواعظ ما ينفعش، والفقيه ما ينفعش، وبعد كده فصل محتاج يكون ايه، محتاج يكون برع في هذين العلمين مع كذا وكذا، قيود في الكلام وشروط في الكلام. الزمخشري يعلم ما يقول ويدرك ما يقول، مش بيلقي الكلام كده كلام حلو، كذا كذا والحاجات دي، ما عندهش كلمة والحاجات دي، مش عنده، الحاجات دي مش عنده الزمخشري. الزمخشري يقف معاه على الحرف، على الحرف وقف معاه، ماشي، فهو يقصد كل ما يقول. نعم. يقول: كثير المطالعات، بيطلع كتير جدا في السنين دي كلها، طويل المراجعات. قد رجع زمانا، شوف بقى الكلمة دي، قد رجع زمانا ورجع إليه. يعني إيه؟ يعني فضل زمان يرجع للشيوخ ويرجع للمتخصصين، ثم صار متمكنا ورجع إليه، صار هو مرجعا للناس. إن أنت تتكلم كل ده يا زمخشري، تتكلم في شروط من يفسر القرآن؟ نعم، أن يكون مرجعا للناس في هذا الباب. شوف، كثير المطالعات، طويل المراجعات، ها؟ يراجع المسألة الواحدة مرة واثنين، ويراجع غيره من العلماء في المسألة الواحدة كثيرا، حتى يصل فيها إلى أجود ما يمكن أن يصل إليه. ها؟ قد رجع زمانا ورجع إليه، قعد زمن طويل يرجع للعلماء ويروح هنا ويروح يتبع العلماء ويسألهم وكذا، ورجع إليه، صار بعد ذلك مرجعا للناس، يرجع هو إليه. ها؟ ورد ورد عليه، يعني رد على غير ورد، يعني دخل في حروب كمان أدبية، دخل في حروب علمية. فارسا في علم الإعراب، أهو فارس، فارس مش جندي، مش مجرد جندي عادي، فارس في علم الإعراب، متمكن في علم الإعراب. مقدما في حملة الكتاب، الكتاب مش الحفظ القرآن، مش المقصود بالقرآن، المقصود بكتاب سيبويه، كتاب سيبويه، مقدما في حملة الكتاب. يعني يكون قد بعد أن يكون فارسا في علم، يكون فارسا في علم الإعراب مع كونه مقدما في كتاب السيبويه، وهو أعلى حاجة، أعلى شيء في علم النحو، أعلى شيء، أعلى حاجة في علم النحو، وانتهت خلاص، سدرة في المنتهى كما يعبر بعض الأساتذة الأفاضل، سدرة في المنتهى، ها، سدرة في المنتهى كتاب السيبويه، من أدركه فقد وصل، انتهى خلاص، ما فيش نحو بعد كده. عشان أفسر كل ده؟ نعم، بس كده؟ لا. وكان مع ذلك، شوف كلمة مع ذلك دي متعداش مع الزمخشري كده، وكان مع ذلك أي مع كل ما سبق، مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها. مسترسل الطبيعة يعني إيه؟ يعني مرن، يعني بيفهم، يعني مش جبلة، مش جبلة. المذهب السائد دلوقتي بيخلي الواحد جبلة، خدوا بالكم، المذهب السائد دلوقتي مش بيخلي الإنسان مسترسل الطبيعة ولا منقاد الطبيعة، ما بيخليهوش يسترسل مع شعوره كده ويحس، ما بيخليهوش يتتبع اللطائف، لا، ده هو حجر دماغه كده خلاص، انتهت، انت ليه عملت كده، انت ليه صرفته عن ظاهره، وانت ليه عملت، تلاحظوا الكلام ده، تلاحظوا الكلام ده، ان هم خارجين قوي بالشرط ده، طبعا خرجوا من اول فوق خالص، من الشروط الاولى خالص، من اول واحد، لكن انا بتكلم هنا، من هنا واضح قوي عليهم الكلام ده، يقول لك وان يكون مع ذلك، مسترسل الطبيعة، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها. منقاد الطبيعة يعني ايه؟ يعني طبيعته سهلة لينة، يقدر يتتبع اللطائف، واللطائف تسوقه، ويقدر يتتبعها لحد ما يمسكها، تلقائي كده سهل يتتبع، زي الماء سائل لطيف يتخلل في كل الأشياء وفي كل الأجسام، مشتعل القريحة وقادها. مخه ده سخن شغال ما بيقفش، والقريحة يعني الملكة والقدرة، شغال ما مش ناشف، مش متبلد، مش متبلد، مش بارد. يقظان النفس درا كاللمحة، وإن لطف شأنها، منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها، لا كزا جاسية ولا غليظا جافية، متصرفا ذا دربة بأساليب النظم والنثر، يعني يعرف قواعد الشعر والنثر، وأساليب الشعر والنثر، النثر الجيد والشعر الجيد، خلاص، يعني أديب كبير، مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الأفكار، قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف، أو علم كيف يرتب الكلام ويؤلف، وكيف ينظم ويرصف، طالما دفع إلى مضايقه، يعني كثيرا جدا دخل في المشكلات الكلامية والأدبية وكذا، ووقع في مداحضه ومزالقه. انتهى كلامه. شوف بيقول ايه، ووقع في مداحضه ومزالقه، يعني ودخل في الدقائق والمشكلات. كل اللي فات ده شرط عشان تفسر القرآن، ده معناه ان انا مش هفسر وانا كبير في السن. ايوه، ما ده واقع فعلا. كان العلماء لا يفسرون الا في نهاية حياتهم، اما في بداية حياتهم وفي اغلب عمرهم يشتغلون بالايه، بالادب وبالنصوص وبالشعر وبالكتب التفسير، يقرؤون فيها وكذا، ولا يضعون تفسيرا الا اذا كبرت سنهم. لا يضعون تفسيرا الا اذا كبرت سنهم، لانهم كانوا يضعون تفسيرا لهم. انتبه للكلام، يضع تفسير له هو، يفسر هو القرآن. أما هتلخص التفسير خلاص ماشي براحتك، ده حاجة تانية، لكن هذا ليس تفسيرا. أنت لا تفسر الآن القرآن، أنت لا تفسر القرآن. نعم، كلام الزمخشري كلام نفيس، جدير بأن يتأمل جملة وكلمة كلمة فعلا، وجدير بأن يشرح. نعم، وهناك كلمة لأبو يعقوب السكاكي قالها في مقدمة. طبعا السكاكي هو الذي لخص هذه الايه، لخص هذه البلاغة في مفتاح العلوم. ها، ثم جاء الخطيب القزويني وعمل ايه، عمل كتابه تلخيص المفتاح، والذي صار فلكا، او صارت تدور مصنفات البلاغة في فلكه، هو المرجع، هو تلخيص القزويني، تسمعون عنه طبعا، وتسمعون على المفتاح، مفتاح العلوم للسكاكي. السكاكي يقول بعد أن عرف بعلم، بتعريف علمي بعلم المعاني والبيان، بعد أن عرفهم علميا أو عرفهما علميا، قال: وفيما ذكرنا ما ينبه، شوف الكلام، كلام خطير، وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين، مفتقر إلى هذين العلمين كل الافتقار، فالويل كل الويل. ده كلام السكاكي، أبو يعقوب السكاكي، الإمام كبير، يقول: فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل، يعني على قده يعني. ها، فالويل كل الويل. شوف لما واحد إمام يقول الكلام ده وهو عارف بيقول ايه، ده السكاكي يقول: وفيما ذكرنا ما ينبه على ان الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر الى هذين العلمين كل الافتقار، مفتقر، شوف كلام الزمخشري ثم كلام السكاكي، مفتقر الى هذين العلمين تمام كل الافتقار، فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل. فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل. نعم، فهذا علم الايه، علم البلاغة، هذا علم البلاغة. العلم الرابع علم أصول الفقه. علم أصول الفقه لا تقتصر فائدته كما يظن على استنباط الأحكام الفقهية ومعرفة أوجه الدلالة، لا يقاس على الإيه، أو لا تقتصر فائدته على استنباط الأحكام الفقهية ومعرفة الأوجه الدلالية، لا، بل كل استنباط من النصوص لأحكام، كل استنباط للأحكام من النصوص، وإن لم تكن أحكام عملية فقهية، فلأصول الفقه مدخل فيها. كل استنباط للأحكام من النصوص، سواء من الكتاب أو من السنة، ولم تكن، حتى إذا لم تكن هذه الأحكام أحكاما عملية يعني فقهية، فلأصول الفقه مدخل فيها أو مدخل في استنباطها. نعم، والإمام الزركشي يعني ذكر من ذلك في البرهان جملة جيدة فارجع إليها، ده تحت النوع الثاني والثلاثين، ذكر جملة جيدة مما يستعمل فيه أصول الفقه، وإن لم يكن هذا الذي يستعمل فيه أصول الفقه أحكاما فقهية، يعني إن لم يكن الذي يستعمل أصول الفقه في استخراجه أحكاما فقهية. طيب، نأتي للأمور الأخرى التي تكلم عليها بعض العلماء كالإمام محمد بن جزي الغرناطي في التسهيل أو في مقدمة التسهيل، تكلم على سلامة الاعتقاد والسلوك، تكلم على سلامة الاعتقاد والسلوك. سلامة الاعتقاد والسلوك شرط تحصيل العلم، هي شرط لتحصيل العلم، يعني شرط لحصول الفائدة من العلم، وشرط لإيه؟ شرط لعدم رفض الصواب فيما تقف عليه من العلم، شرط لعدم رفض الصواب، شرط لقبول الصواب فيما وقفت عليه من العلم. نعم، كما قال الزركشي في البرهان، قال: لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة. لن يحصل، مش هتقدر ان انت تستوعب القرآن وتقبل القرآن وتقبل هذه المعاني وفي قلبك بدعة وانت تصر على بدعة. ليه؟ لانه هيكابر، لانه هيفسد العلوم اللي هو خدها ودرسها وبيحاول يطبقها في القرآن، هيفسدها. ها؟ هيفسدها فعلا. ولذلك تجد في سر كده، يعني هو ده سر الايه اللي تجده دايما اصحاب الفرق، حتى وان كانوا علماء، حتى وان كانوا علماء، لما ياتي عند مسألة تتعلق بمذهبه ويحاول ان يلوي لها اعناق المسائل واعناق النصوص، بيظهر الامر ده. ها؟ يعني حتى تفاسير المعتزلة، تفسير زي تفسير الإمام الزمخشري، تفسير عالي جدا، أعلى كتاب في البلاغة في الحقيقة، يعني في الحقيقة أعلى كتاب في التفسير البلاغي، أعلى كتاب، لم يناظره كتاب إلا كتاب من؟ إلا كتاب، أو لم يقرب منه كتاب إلا كتاب الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، هذا هو الكتاب الذي يوضع بجوار الزمخشري. أما هل هناك كتاب آخر بعد الزمخشري يوضع بجواره في هذا الباب؟ لا، لا يوجد، لكن فقط هذا هو الكتاب، هذا كتاب التحرير والتنوير، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. نعم، ومع ذلك تجد الزمخشري في المسائل التي ينصر فيها مذهبه ويتكلف فيها لنصرة مذهبه الاعتزالي، تجد مستوى البلاغة ينزل بطريقة شاذة واضحة، بطريقة شاذة واضحة، تجد المعنى فسد، تجد نفسك مش مرتاح، ماله، إيه اللي حصل هنا؟ مستوى نزل ليه كده في المسألة دي؟ إيه اللي حصل هنا؟ لأنه هنا أخذ ينصر مذهبه الاعتزالي، وهذا لا يتناغم ولا يتسق مع البلاغة القرآنية ومع بلاغة السياق القرآني. انكسرت هنا السياق، انكسر هنا، حاول ينصر مذهبه بالعافية، ها، وإن كان بذكاء وبلطافة طبعا، لكن برضو البلاغة نزلت، لا لا لا، تقرأ كده مش مرتاح، هنا المعنى مش هيكون ما لو كان زي ما لو كان سابها على المعنى اللي احنا فاهمينه عموما اللي هو اهل السنه، يعني كان هيسيبها على المعنى اللي احنا فاهمينه، ده كان احسن واجود، لكن هنا هو حصل خلل، في هنا فجوه، حصلت فجوه هنا، واضح. وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يفتح لك في كتابه الا اذا كنت مستقيم المسلك الى الله سبحانه وتعالى، مستقيم المسلك، ها، يعني طريقك الروحي إلى الله سبحانه وتعالى سليم، لأنك في النهاية تتلقى القرآن عن الله، أنت في النهاية تتلقى القرآن عن الله، والقرآن مليء بالمعارف الإلهية، المعارف الإلهية لو نظرت إليه بهذه الروح الكئيبة وبهذه الروح المظلمة وأنت لا تعرف عن الله سبحانه وتعالى، فإنك تتلقى الأحكام عنه كما أنك تتلقى كتابا فقهيا أو قصة روائية لا تعيش معها وليس بينك وبين صاحبها اتصال، ولا تفهم ما يريد أن يقول لك صاحبها حتى لو فهمت أشباح من الكلام، يعني أجساد من الكلام فقط. يشهد لذلك المعنى، يشهد لذلك المعنى حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. فتيان حزاورة يعني صغار دون البلوغ، كان قبل البلوغ يعني ممكن أميز يعني. ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تأمل هذا الكلام. تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، لماذا؟ فلما تعلم القرآن ازداد به إيمانا. ده معنى إيه؟ إن القرآن لو جاء على قلب غير سليم فإنه لا يعمل فيه، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالقرآن لا يعمل وحده، بل لابد أن يأتي على أرضية، لازم يأتي على أرضية، لازم يأتي على قاعدة موجودة. نعم. يحتاج كذلك من المعارف إلى اللغة والقراءات والحديث. اللغة اللي هي إيه؟ كلمة لغة، أول ما أقول كلمة لغة يعني معاجم، أول ما أقول كلمة لغة يعني معاجم. وهذه ليست علوما، اللغة ليست علوما، ليست علما، وإن تساهلنا في إطلاق العلم عليها. اللغة اللي هو المعجم، إنك تعرف المعنى المعجم للكلمات، فأنت تحتاج إليها كمفسر، تحتاج إليها أثناء التفسير. كما عارف لا أنها كعلوم يشترط تلقيها كما عارف. وكذلك القراءات، القراءات أن تعرف القراءات. إحنا قلنا قبل كده أن القراءات بمنزلة الروايات في الحديث، القراءات بمنزلة الروايات في الحديث، تتعدد بها المعاني ويفسر بعضها بعضا. لكن هل يشترط أن تكون جامعا وقارئا للقراءات قبل أن تدخل في التفسير؟ لا، لأنك يمكنك أن تقف على القراءات بسهولة، يمكنك أن تقف على القراءات بسهولة أثناء الإيه؟ التفسير. يمكنك في مجلس واحد وفي كتابة واحدة أن تقف على كل ما قيل من القراءات في هذه السورة، أن تقرأ الشاطبية، أن تقرأ الكتب التي وضعت في هذه الإيه؟ في هذه القراءات. لا تحتاج، ليس شرطا أن تكون حاملا للقراءات قبل أن تفسر القرآن، لكن شرط أن تكون نحويا قبل أن تفسر القرآن، وأن تكون بلاغيا، وأن تكون أصوليا قبل أن تفسر القرآن، لأنها أدوات ستستعمل مباشرة في القرآن. أما القراءات فإنها معارف تعرف في حينها، وتحتاج إليها في حينها فقط، وليست هي علوم وأدوات للإيه؟ تستعملها ابتداء، يعني بدونها لا تدخل أصلا في العلوم. نعم. وكذلك الحديث، والمقصود هو ما يرد منه تفسيرا للقرآن، المقصود هو ما يرد منه تفسيرا للقرآن، ما يرد من الحديث تفسيرا للإيه؟ للقرآن. نعم. أنت لو أنه عندك تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير أصل في تفسير القرآن بالسنة، يعني كلما أردت، ودي معلومة مهمة عشان تستعملها، كلما أردت الأحاديث التي في آية معينة، في معنى آية معينة، أو الأحاديث التي تفسر آية معينة، فارجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله ورضي عنه. تفسير ابن كثير أصل في هذا الباب، تفسير ابن كثير أصل في هذا الباب. في صوت؟ صوت راح ولا ايه؟ تفسير ابن كثير أصل في هذا الباب. إذا احتجت إلى التفسير، إذا احتجت إلى الأحاديث التي في معنى الآية أو التي تفسر الآية، فارجع إلى تفسير ابن كثير، فارجع إلى تفسير ابن كثير. نعم، فأنت لا تحتاج أن تكون عالما بالأحاديث ابتداء قبل أن تفسر القرآن، وإنما يعني ليست شرطا للشروع في التفسير، وإنما تحتاج إليها في أثناء التفسير، كما تحتاج إلى معرفة القراءات في أثناء التفسير. فهذا يأتي من باب بحثك في التفسير، من باب بحثك في التفسير. نعم، والمراد كما قلت هو ما ورد منه في تفسير القرآن، ما ورد منه في تفسير الآيات، وما ورد منه في سبب النزول كذلك، ما ورد منه في سبب النزول. وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير أصل في ذلك، مرجع في ذلك. نعم، أما ما يذكر من المصنفات من معرفة الناسخ والمنسوخ، يقول لك لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ للمفسر، فهو من باب استعمال أصول الفقه في التفسير، لأن الكلام في الناسخ والمنسوخ كلام أصولي بالدرجة الأولى، كلام أصولي بالدرجة الأولى. نعم، يعني أن تعرف أية آية هي الناسخة وأية آية هي المنسوخة، ها؟ وما يعني ينتج عن ذلك من الأحكام، فهذا من باب أصول الفقه، من باب أصول الفقه. وأما معرفة الناسخ والمنسوخ في نفسها فهذا يعرف بالنقل، هذا يعرف بالنقل. نعم، وأما ما يذكر كذلك في كتب مثلا زي كتاب تسهيل لابن جزي الكلبي من معرفة القصص، تقول هكذا لابد للمفسر من أن يعرف القصص، فهذا من باب الحديث، لأن القصص إذا لم يأتك في القرآن أتاك في الحديث، فهذا من باب الحديث. لكن انتبه واعلم أن أكثر القصص الزائد عما في القرآن لا حاجة إليه، أكثر القصص الزائد عما في القرآن لا حاجة إليه، ها؟ وإن كانت هناك حاجة إليه فهو في غير صلب التفسير، في غير صلب التفسير، فافهم ذلك ولا تلتزم ما لا يلزم، لا تلتزم ما لا يلزم. نعم، وأما ما يذكر من أنهم يقولون من يفسر القرآن لابد أن يعرف أحكام القرآن الفقهية، فهذا هو صلب التفسير. فما الأحكام الفقهية إلا آيات تفسر، ما الأحكام الفقهية إلا آيات تفسر، واستخراج الأحكام منها يحتاج إلى العلم الذي تكلمنا عليه من العلوم الأربعة، وهو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. نعم، هم فقط أرادوا في هذه المصنفات أن يذكروا كل ما يتعلق بالتفسير، وإن أطلقوا عليه علوما، انتبه إلى هذا الكلام، هم فقط أرادوا أن يذكروا في هذه المصنفات كل ما يتعلق بالتفسير، فاختلفوا في العدد وفي التفصيل وفي الإجمال، أرادوا أن يذكروا كل ما يتعلق بالتفسير وأطلقوا عليه علوم، فاختلفوا هذه الاختلافات وأطالوا هذه الإطالات. لكن النظر من حيث الأداء، من حيث العلوم التي ينبغي أن تحصل أولا قبل الدخول في التفسير، قبل الشروع في التفسير الفعلي، ثم ما يحتاج إليه من المعارف أو ما يحتاج إليه من العلوم الأخرى، ما يحتاج إليه من المعارف أو ما يحتاج إليه من العلوم الأخرى، فهذا يعني كل ذلك على ما ذكرته سابقا. العلوم التي يلزم أن تتحقق وأن يكون المفسر متحققا بها ذا ملكة فيها هي النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه، أما بقية العلوم والمعارف الأخرى فينبغي أن يكون عنده دربة في البحث فيها، أن يكون قادرا على بحث القراءات، وأن يكون قادرا على بحث الحديث، وأن يكون قادرا على بحث المعاني اللغوية للألفاظ، أن يكون قادرا على ذلك، لأنه سيستعمل ذلك أثناء الإيه؟ أثناء التفسير، سيستعمل ذلك أثناء التفسير. نعم. وكما قلت فرق بين دراسة التفسير والتفسير. يمكنك أن تقرأ كتابا في التفسير ويقولون عالم في التفسير، لكن أن تكون مفسرا هذا شيء آخر، وأن تكون عالما في التفسير بحق هذا شيء آخر. فالعامة لهم إطلاقات ولهم موازين، والخاصة لهم إطلاقات ولهم موازين. والمفسر في الحقيقة إذا قيل هذا مفسر، لو حمل على معناه الأصلي على معناه الحقيقي كما يعرفه أهل العلم، لكان أعلم الناس على الإطلاق، وأعلى الناس على الإطلاق. هذا هو الأصل، المفسر أعلى الناس على الإطلاق، لأنه إذا قيل لي فلان هذا الذي تراه واقفا هناك مفسر، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه نحوي، بلاغي، أصولي، لا نحوي فقط ولا بلاغي فقط ولا أصولي فقط، لا، نحوي، بلاغي، أصولي. ثم هو يزخر بالعلوم الأخرى من حديث وقراءات وغيرها، هذا يرعب. لكن طبعا هذا المرعب مش موجود دلوقتي، المرعب ده مش موجود دلوقتي، فلان ده بيفسر مفسر خلاص، لكن هو ليس مفسرا في الحقيقة، هو ناقل للتفسير، دارس للتفسير. فرق بين الاثنين. نعم. في بقي أن يقال في ما ذكره العلماء من منهج التفسير، وأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر بأقوال الصحابة، ثم يفسر بمطلق اللغة والاجتهاد. نعم. فالقرآن كما يقال ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان بسط في مكان آخر. ويفسر كذلك بالسنة، لأن السنة شريحة للقرآن، السنة شريحة للقرآن. ويفسر كذلك بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال الزركشي إنهم أدرى بالقرآن لما شاهدوه من القرائن، إنهم أدرى بمعاني القرآن لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله تعالى من. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في معرض الكلام حول التفسير بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ونقلت لكم أو ذكرت لكم ما قاله الزركشي في البرهان، أنهم أدرى بالتفسير لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله تعالى من الفهم الصحيح. ويكفيكم في ذلك ما ورد في الصحيحين من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره، هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يقول والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. يعني لو أعرف حد في مكان ينفع أن أنا أسافر له على ظهر مطية، يعني على ظهر جمل أو ظهر دابة، في أي مكان هروح له، لو أعرف حد أعلم بكتاب الله تعالى مني. وكذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وبذلك يظهر وجه الرجوع إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التفسير. وهذا الكلام في الحقيقة عندنا نحن الحنفية ليس في التفسير فقط، ليس في التفسير فقط، وإنما أيضا في الفقه. قول الصحابي عندنا يقدم على القياس لنفس العلة أو لنفس الأمور التي ذكرها الزركشي رحمه الله. قول الصحابي عندنا، قول الصحابي عندنا يقدم على القياس. وعلل الأصوليون ذلك بتعليل جميل جدا. ماذا قالوا؟ قالوا لأنه هذا الصحابي إذا انطلق في فتواه، هذا الصحابي إذا انطلق في فتواه من حديث فإذا هذا يكون من باب تقديم النص على القياس، يعني نحن عندنا الآن قياس، ليس عندنا حديث أمامنا كفقهاء، ليس عندنا نص، وإنما عندنا قياس. ولكن وجدنا قولا لصحابي يخالف هذا القياس، نقدم قول الصحابي. لماذا؟ نقول لأنه لو كان قال بهذا الكلام، لو كان قال برأيه من حديث هو يعلمه ونحن لا نعلمه، فتقديمه أو تقديمنا له يكون من باب تقديم النص على القياس. كيف نقيس مع وجود نص؟ لا يمكن، لا يصح. وإن كان هذا اجتهادا منه وقياسا من هذا الصحابي، إن كان وقف على الحكم أو على رأيه اجتهادا وقياسا، فاجتهاده وقياسه أولى من اجتهادنا وقياسنا، لنفس هذه العلة أنهم شاهدوا الوحي وأنهم أكثر منا معرفة بمقاصد الشريعة. وكل هذه الأمور يحتاجها من يجري القياس، يحتاجها من يجري القياس وترجح قياسه. فالصحابي لما يقول كلام، إما أنه قال عن دليل عن نص، فهنا يكون من باب تقديم النص على القياس، وإما أن يكون قاله من باب القياس، فقياسه مع قياسنا يترجح قياسه. واضح؟ فنحن الحنفية هذا وجهنا في تقديم قول الصحابي على القياس. نعم، نرجع إلى التفسير. اشتهر من الصحابة بالتفسير أربعة، نعم، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن عباس، وأبي، أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير. هذا العدد اشتهر بالتفسير، هم ستة، قلت ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد وأبو موسى الأشعري وابن الزبير، هؤلاء ستة. نعم، هؤلاء ستة اشتهروا بالتفسير. طبعا ابن عباس هو الترجمان الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترجمان. نعم، طبعا أضيف إلى هؤلاء أربعة آخرون. من هم؟ الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأضيف هؤلاء الستة على أولئك الأربعة، أضيف هؤلاء الستة على أولئك الأربعة. نعم، إذن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي وزيد والأشعري وابن الزبير، هؤلاء العشرة مشتهرون بالتفسير، ويأخذ بعضهم عن بعض بالمناسبة، فيقولون إنما يقوله ابن عباس من التفسير إنما أخذه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكن نظرا لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اشتغل بأمور الحكم والسياسة والخلافة، فلم يروى عنه التفسير كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي اشتغل بالعلم والتعليم. نعم، وهناك تفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، هناك صحيفة صحيحة في التفسير. هذه الصحيفة مطبوعة طبعا موجودة، هي التي يقول فيها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في مصر صحيفة في التفسير، رواها علي ابن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا، لو رحل من العراق إلى مصر ما كان كثيرا. فأنت ممكن ترحل فقط إلى شارع الجمهورية وتحصل عليها من مكتبة السنة، مطبوعة في مكتبة السنة، أنت في مصر ارحل إليها فقط إلى شارع الجمهورية محطة العتبة، تحصل عليها. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول: لو رحل رجل إليها من العراق إلى مصر قاصدا إليها ما كان كثيرا. وهي أقوال تروى في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، تقع في مجلد واحد مطبوع في مكتبة السنة. طبعا مش تفسير استغراقي، المتقدمون لم يفسروا القرآن تفسيرا استغراقيا، يعني كلمة كلمة وآية آية، ولم يعربوا القرآن إعرابا تفصيليا، يعني لم يعربوا كل كلمة في القرآن، وإنما كانوا يفسرون ما يشكل وكانوا يعربون ما يشكل. كانوا يفسرون ما يشكل وكانوا يعربون ما يشكل. نعم. وعن هؤلاء، عن هذه المجموعة التي ذكرتها، أخذ تلامذتهم كمجاهد وعطاء وعكرمة وابن جبير وعلقمة وهكذا. نعم. طيب إذا لم نجد عن هؤلاء الصحابة، طبعا قول الصحابة دائما وتفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة، كل هذا لا يتعارض مع اللغة، لكن إذا لم نجد شيئا من ذلك مطلقا، نعم، فالتفسير بمطلق اللغة. كلمة مطلق اللغة يعني لا يشترط هنا أن يكون وافقها أحد من الصحابة، لكن أي يشترط أن تكون اللغة مهمة، أن هو اللغة صحيحة، هذا هو المهم، يشترط أن تكون اللغة صحيحة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ها؟ نزل بلسان عربي مبين. نعم. ويتبع اللغة الاجتهاد بالأدوات التي مرت كأصول الفقه والبلاغة وكذا، كل هذا يدخل في ضمن الاجتهاد في تفسير القرآن. نعم. بقي شيء أريد أن أختم به هذه المجالس، فهو شيء مشكل بالفعل، فعلا شيء مشكل. يعني الأصل أن يقترن الحفظ بالتفسير والعمل، هو ده الأصل، وهكذا كان السلف. لم يكن كل السلف حافظا للقرآن، لم يكن كل السلف حافظا للقرآن، بل كان أكثرهم لا يحفظ القرآن. ما كان كل الصحابة يحفظون القرآن، كان القرآن محفوظا فيهم جملة، يعني القرآن موزعا فيهم كتابة وحفظا، ولكن ليس كل واحد منهم حافظا لكل القرآن. مفهوم الكلام ده؟ طيب، فما كان منهجهم؟ نقلت لكم الآن أنهم تعلموا الإيمان قبل القرآن، ثم انظروا إلى المنهج، كيفية التلقي. ها؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا الحديث أخرجه الطبري في مقدمة التفسير، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون أن يقرأ عليهم وأن يعلمهم القرآن، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، يعني لم يتركوها إلى غيرها، يعني لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. 10 آيات يأخذها ويروح يعمل، بعدين يرجع يأخذ غيرهم. طب مات من غير ما يتم عملها، ومن غير ما ياخد غيرها، مفيش مشكلة، المهم ان هو ما يرجعش ياخد جديد وهو لسه ما عملش بال10 آيات. لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. اقول لذلك كانت السورة عندهم عظيمة جدا، لا تكاد تنتهي. السورة القرآنية كانت طويلة، ما كانتش قصيرة، لأن هي عندنا عبارة عن حروف وأصوات، عندهم عبارة عن معاني وتطبيقات. عندنا الصورة حروف وأصوات، عندهم هم معاني وتطبيق، فالصورة كانت طويلة جدا لا يكادون ينتهون منها. ولذلك انظر إلى قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. كان الرجل، معذرة، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، والذي رواه مالك في موطئه، أخرجه مالك في موطئه بلاغا، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تحمل سورة البقرة في 8 سنين. حفظ سورة البقرة في 8 سنين، هو حفظه ضعيف للدرجة دي؟ ها؟ وورد كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتم سورة البقرة، لما أتم سورة، قيل في 12 سنة ها؟ قيل في 12 سنة لما أتم سورة البقرة نحر جذورا، نحر جذورا، ذبح جمل، ذبح جمل، نحر جمل احتفالا أنه تم سورة البقرة. ليه؟ هو كان حفظ العرب ضعيف؟ لا، ده كان الأصل الحفظ، كان الأصل الحفظ، يحفظ البقرة في 12 سنة، يحفظ ابن عبد الله بن عمر. طبعا عمر بن الخطاب كان مشغول بالسياسة وبكذا وبكذا وبإدارة الدولة، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، خليفة. عبد الله بن عمر كان منشغل زي عبد الله بن عباس مع علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر كان منشغل أكثر بالعلم والرواية وكذا. فحفظها في 8 سنين بس، حفظها في 8 سنين بس، خلاص. شوف كلمة عبد أنس بن مالك رضي الله عنه، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، عظم في أعيننا. الرجل ده شايل البقرة وآل عمران، يا نهار أبيض، يعني عارف ده معناه إيه؟ معناه أنه بيعمل بالبقرة وآل عمران. هم كانوا أميين للدرجة دي أنه يحمل البقرة وآل عمران يفرحوا به؟ لا، لأن كانوا بياخدوها بعلم أولا، بما فيها من العلم، ثم ما فيها من العمل. لا ينتقل إلا 10 آيات، 10 آيات لا ينتقل إلا بعلم وعمل، علم وعمل. إحنا طبعا لا علم ولا عمل، ها؟ إحنا طبعا دلوقتي للأسف لا علم ولا عمل. شوف هنا عبد الرحمن السلمي بينقل عنهم إيه، بيقول لك فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. إحنا حتى ما تعلمناش القرآن، إحنا تعلمنا أصوات القرآن. يعني هو بيقول لك إحنا الحمد لله تعلمنا العمل مع العلم، لعله مش متخيل إن في ناس هتتعلم التلاوة بس، مش حتى العلم، فضلا عن العمل. يعني العمل حاجة والعلم حاجة. فهو بيقول احنا ما خدناش العلم بس، عملنا بيه كمان. تخيل بقى ان احنا دلوقتي بنقرأ العلم وبناخد اصواته بس، ما بندعفش العلم نفسه كمان، حتى العلم مش موجود وانما مفقود. ثم من باب اولى مفقود العمل كمان، عمل كمان مفيش، يعني كسلانين عن العلم وعن العمل، بنطلو اصوات ونغني بيها بس، نقعد نغني بالاصوات، نغني بالقرآن بس، فرحانين. ولعلنا نروي يعني ميل داخلي للغناء، مش أكتر من كده، فيكون أحدنا للأسف، نسأل الله أن يحفظنا من ذلك، مستعملا للقرآن في أهوائه. هو لا بيعمل بالقرآن ولا بيفهمه حتى، ولا حتى فاهم التفسير بتاعه. فأنت عملت تغني بيه كده ليه؟ هو عايز يغني بس الغناء ما ينفعش مع شيخ، اديها قرآن يا سيدي، معلش لازم نواجه نفسينا بسيئاتنا يعني. طب يعني هنا المشكلة، طب هل احنا المفروض نعمل كده؟ الواقع اني فكرت في الامر ده، والامام محمد الغزالي، محمد الغزالي المعاصر يعني الله يرحمه، مش ابو حامد الغزالي، ابو محمد الغزالي اتكلم في الامر ده، ولعله كان يميل إلى الأمر ده، أن احنا نعلم أولادنا مش الحفظ بل الفهم وكذا وكذا. ولكن أنا احترت في هذا الأمر فترة، ثم قلت في النهاية لا، بملابسات زماننا لو أردنا أن نطبق ذلك فقدنا أيضا حفظ القرآن ولم نحصل شيئا جديدا. هو ده يعني الكلام ده في إيه؟ بيئة إسلامية موجودة، بيئة من الأتقياء، بيئة يصح فيها أو يتأتى لهم فيها أن يطبقوا القرآن، كانوا مصاحف تمشي على أقدام، كانوا آيات تمشي على الأقدام. الشخص اللي حفظ البقرة وآل عمران أصبح بقرة وآل عمران، يعني سورة بقرة وسورة آل عمران تمشي على أقدام. تخيل واحد بيطبق البقرة وآل عمران، متعظ بما فيها، والعمل عندهم عمل قلبي كمان، مش عمل بدني بس، مش عمل بدني بس، عمل قلبي أيضا. فتخيل واحد تعلمها وعمل بما فيها، وبعدين بعد 10 آيات دولة جي خد غيرهم وخدها وامتصها في نفسه كويس وعمل بها وتلبس بها، ثم جاء وأخذ 10 آيات تانيين وهكذا لحد ما خلص البقرة وآل عمران. ده ملاك ماشي على الأرض، ها؟ كان في بيئة، كان في بيئة كده، كان في بيئة بالشكل ده، خلاص. لكن حفظنا احنا للقرآن دلوقتي هو من الأشياء الباقية التي لو تركت لذهبت بالكلية تقريبا المظاهر الإسلامية والممارسات وأي تعلق بالقرآن. يعني حتى لو انت دلوقتي نزعت حفظه وقلت له تعالى المفروض تعمل به، هو أصلا ده الحفظ جاي بالعافية. فأرى أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وألا نجازف، وألا نضع الشيء في غير بيئته، ألا نضع الشيء في غير مكانه. فالقول هذا يصح عندهم ولا يصح عندنا إلا إذا غيرنا الوحدة بالكامل. هم فعلوا ذلك لأنهم تعلموا الإيمان قبل القرآن، فهم عندهم الإيمان أصلا. انتبه، هم عندهم الإيمان أصلا، خلاص هم عندهم الإيمان، فجاء عليه القرآن فازدادوا به إيمانا، فازدادوا به إيمانا. أما احنا عندنا الوضع عامل إزاي؟ ده أضعف الإيمان أنكم بتحفظ القرآن. فأرى ألا نضع الشيء في موضعه، وهذا نظر، يعني مجرد نظر، ويحتاج إلى ربما يعني يفتقر هو إلى نظر يعني، ولا أجزم بأنه الصواب المطلق. وهذا آخر ما يعني ما نويته من هذه المجالس، مجالس مقدمات لفهم القرآن العظيم. وكما وعدتكم وكما رأيتم الآن نكون قد تكلمنا في كل شيء يتكلم يتعلق بالقرآن وبالمصحف، من جهة التفسير، ومن جهة أول ما نزل وآخر ما نزل، ومن جهة معانيه، ومن جهة الكتابة الخط، من جهة ما يوضع فيه من علامات الآية، من جهة كل شيء تكلمنا في القرآن، من جهة كل، من جهة القراءات، من جهة التجويد، كل شيء تكلمنا فيه. طيب ما الذي تفعلونه الآن بالنسبة للقراءة في كتب أخرى؟ بالنسبة لتثبيت هذه المعلومات التي أخذتموها في هذه الدورة، تقرؤون إن شاء الله الشرح الكافي على المتن الوافي، وهو الكتاب الذي اعتمدته، هو كتابي الذي اعتمدت عليه في هذه المادة. تجدون حتى كلامي فيه نصوص من الكتاب، فيه نصوص من الكتاب، وأنا تعمدت أن يكون هذا الشرح مطابقا لما في الكتاب، تعمدت أن يكون شرحي مطابقا لما في الكتاب حتى يتيسر لكم أن تراجعوا الكتاب وأن تستفيدوا منه وتثبتوا المعلومة، لأنكم بعد ذلك ربما لا تجدون إلا الكتب العالية، إلا الكتب العالية، نعم، الإتقان والبرهان، وهي كتب موسعة في الحقيقة جدا، ولن تستطيعوا أن تستوعبوا كل مباحثها إلا بماذا؟ إلا بأن تنتهوا من دراسة علوم النحو والصرف والبلاغة إلى مرتبة معينة، إلى مرتبة معينة. يعني البرهان فيه أبواب بلاغية واسعة، وكذلك الإتقان، فيحتاج إلى أن تكونوا قد درستم شوطا لا بأس به من علوم البلاغة. لكن مبدئيا يمكنكم أن تقرأوا في كتاب مناهل العرفان، لكن مع تجنب باب الشبهات والرد عليها، لأنه توسع فيها جدا، توسع جدا في هذه الأبواب. اقرأوها بعد المادة الرئيسية للكتاب، المادة الرئيسية للكتاب التي هي في علوم القرآن، المادة الرئيسية للكتاب التي هي في علوم القرآن. وبعد هذا الكتاب إن شاء الله لا حرج عليكم، وإذا حصلتم يعني إن شاء الله النحو والصرف والبلاغة، أن تقرأوا في المرجعين وفي السفرين الأخيرين الكبيرين، وهما الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي. أسأل الله تعالى أن يكون قد نفعكم بهذه المجالس، وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.